اينما كنتم تزعمون انكم تفدونهم بالدم وبالروح. بالروح بالدم نفيك يا فلان لم يفت احد احدا. اين هم؟ اين الحرس؟ اين القصور؟ اين العز؟ اين الجاه؟ اين ما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون؟ قد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسب. الغريب في الايه ان الله تبارك وتعالى يسمي الجزاء سيئة. فاصابهم سيئات ما كسب اي فاصابهم جزاء ما كسب. ربنا تبارك وتعالى يفعل السيئات حاشا وكلا، لكن النص مشكله لفظيه اصابهم سيئات ما كسب، كان الجزاء سيء سوء اعمالهم، وكان اعمالهم خلت من كل خير، جميع اعمالهم سيئات. ربنا تبارك وتعالى حين يجازي المؤمن عن حسناته جميعا واعماله الطيبه بافضل ما كان يعمل، يجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اما هؤلاء فلا حسنه لهم، اصابهم سيئات ما كسب. والذين ظلموا من هؤلاء الكفار من امه محمد عليه الصلاه والسلام، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسب ايضا كما اصاب من كان قبلهم سيئات ما كسب. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. المعجز الذي تعجز عن اللحاق به، المعجز من يفوتك، اعجزك فلان، سبقك ولم تلحق به، فاتك وفات منك واعجزك اللحاق به. فهل هناك من يعجز الله تبارك وتعالى؟ هل هناك من هارب؟ اين تهرب؟ وما هم بمعجزين؟ لو شئت الهرب اين وكيف تهرب؟ اين؟ الم ترى ان الناس قد اسروا حتى وهم احياء؟ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم. هل انت ماسور؟ هل انت اسير؟ افي يديك القيود؟ افي اقدميك الاغلال؟ ابدا، ومع ذلك انت اسير بغير قيد. اسير ماذا؟ اسير الارض، اسير جاذبيه الارض، ما يطلقون عليه الجاذبيه. هل يستطيع احد ان يتخلص من الارض، يخرج من الارض، يتخلص من جاذبيتها؟ ابدا والله. فنحن اسرى مشدود الوثاق. انت اسير الارض، اسير بدنك، اسير هذا الجسد، لا تستطيع ان تتخلص من جسدك ولا تستطيع ان تخرج روحك الى شيء. اسير العمر، اسير الرزق، اسير المكان والزمان، انت اسير. والاسر هو الله. فاين تهرب؟ اين المهرب؟ وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حين لجا الى الله وعلمنا اللجوء اليه وقال: لا مهرب منك الا اليك، لا ملجا منك الا اليك. ولذا استعاذ به منك، فقال: اعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بك منك، اعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك. نعم، لا ملجا من الله الا اليه. يا ايها الاخ المسلم، ما في يدك فالله اعطاك، وما زوي عنك فالله منعك. والعاقل يعلم ان الله تبارك وتعالى يختار الخير لعباده، فما زوي عنك لا خير لك فيه، وما اعطاه الله اياك فاعلم انها فتنه، امتحان. هؤلاء حين بسط لهم الرزق دعوا الله حين الشده، فلما خولهم النعمه قالوا: انما اوتيته على علم. ربنا يرد عليهم ويقول: بل هي